تسأل عنا أنا بكبر البطولات لك ما وحدة مني تكفي وقع أضخم الآلات اللي واجهني لو ما مات أترك في أخطر علامات فوزي على الدوام بختم كل النزالات ما بذوق طعم الهزيمة عندي إرادة وعزيمة طبعا لجميع الخصوم النهاية بتكون حزينة أتأكد إني حصير الأول بعالمي بدون أي قوة قدرت أنال إعجاب بطل عالمي فتسأل أمي بالقمة مكاني بكمل نزالي بدني مبالي بقوت الشرير اللي يجي أمامي والفز جدا عادي مستواي دايم بتقدم ما بتعرض للنزول الخسارة أمر محتم فجأة بلاقي الحلول ومن الطبيعي إني أرسم على وجوه الناس الذهول لأني بكل بساطة بحقق الغير معقول لو يتمادى الشرير معاي أمزح في الأرضية وما بتلاقي أحد مثلي لو طفت الكرة الأرضية لا يمكن إبعادي عن أهدافي حاولوا إحباطي وما قدروا إسقاطي ولو تعبت بيوم بلقى خلفي رفاقي ولو اختفى الجميع بضل وحدي باقي مستواي مختلف بهاجم عدوي لو بطل محترف وعيد الأمان اعرف بالمستقبل والفكرة اتقبل ميدوريا للعالم ورمز السلام شوفني لطيف لكن بظهر قوة رهيبة عدوي ضخم ومخيف بركلة بدأ خف الريش ومهتم بآراء الناس ومكترث بيتعليق وصح ما عندي جنح لكن قادر على التحليق شكلنا فريق كل شخص الآخر صديق الاحتراف والعالمي نشيد لنفسنا طريق ومش ضروري أعمل كل إشي بإيدي مدام تدرك بظهري صاحب النصف الجليدي كل اللي بالساحة ارتعب لما شافوا جابوا اللهب يهزب عشرات الخصوم وما يظهر أي ذرة تعب لو تدخل قتال معاك إنك بتدخل للجحيم الكل يفكروا نفسية لكن عنده ماضي حزين طبعا بلازم أنسى أسطورة التفجير لو اخطبت حسابك عسير يهاجم بدون تحذير وكل شي بالمعركة حوله يتعرض للتدمير وما يعرف الاستسلام حتى لو كان هو أسير كلنا مميزين الأبطال اتدخل المدرسة يا ما حاولوا وقفنا لكن أي عدو ندعسه بعد ما خلص من خصمي يلزموا إنعاش ما في أحد ضل عايش بعد ما سمع مني سماش بعدي عن أهدافي حاولوا إحباطي وما قدروا إسقاطي ولو تعبت بيوم بلقى خلفي رفاقي ولو اختفى الجميع بضل وحدي باقي مستواي مختلف بهاجم عدوي لو بطل محترف وعيد الأمان اعرف بالمستقبل والفكرة اتقبل ميدوريا للعالم هو رمز السلام